السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمتم أن جلساتي بعد المغرب هي في تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة، أربع سور. نبدأ أولا بتفسير سورة الإخلاص، وقبل أن نشرع في تفسير هذه السورة العظيمة الكريمة لا بد من مقدمة بين يدي ذلكم، وهذه المقدمة تشتمل على أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول في معنى التفسير. التفسير على وزن تفعيل، مصدر فسر يفسر تفسيرا، مثل علم يعلم تعليما، وسلم يسلم تسليما، وهو في اللغة من الفسر بمعنى الكشف. والتفسير شرعا هو الكشف عما خفي معناه من آي الكتاب الكريم، وسواء كان هذا المعنى يتعلق بالكلمات، يعني غريب القرآن، أو يتعلق بمضمون الآية وما تحتوي عليه الآية. الأمر الثاني في أقسام التفسير، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، ووجه لا يعذر أحد بجهله، ووجه تعرفه العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله. فما معنى هذا؟ ما معنى كل صنف من الأصناف الأربعة من أوجه التفسير وأصناف التفسير؟ القسم الأول وهو ما تعرفه العرب من كلامها، أمثلته كثيرة، فمنها إذا ذكر في القرآن الأب والأم والجدة والخالة والعمة وهكذا، فإن العرب لا تسأل عن معنى، لأنه معلوم من صريح لغتهم وفصيحها. ومنه الذم والمدح، فالعرب تعرف ما يحمل ذما من آية التنزيل الكريم، وما يحمل مدحا، وكذلك ما يتضمن وعدا ووعيدا. ومن ذلكم، أعني الذي تعرفه العرب من كلامها، الغسل فإن الغسل عندهم هو إفاضة الماء على الجسم كله، وإن شئت فقل تعميم الجسم بالماء. ولهذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الغسل، ترك الناس على ما يعلمونه من صريح لغتهم وفصيحها. وما جاء من كيفيات غسله صلى الله عليه وسلم فهو عن طريق أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، عن طريق عائشة وحفصة، نعم، أو ميمونة، والمقصود أن ما له حقيقتان، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس الحقيقة الشرعية. من أمثلة ذلكم التيمم، فالتيمم في لغة العرب القصد، مجرد القصد، تقول يممت الشيء وتيممته، يعني قصدته، هذه حقيقة لغوية. لكن الحقيقة الشرعية ما هي؟ هي القصد إلى الصعيد الطاهر لمسح للضرب عليه باليدين ثم مسح الكفين والوجه منه، هذه حقيقة شرعية. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، هذا المشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا المعنى اللغوي، وإنما بين المعنى الشرعي الذي يتحصل منه أن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، بدايتها التكبير ونهايتها التسليم، هذه الحقيقة الشرعية. الصنف الثاني الذي لا يعذر أحد بجهله، هذا الركوع مثلا، فالركوع تعرفه العرب، نعم، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته وشرح للناس الطمأنينة في الركوع، ولم يقل لهم انحني، احني ظهرك، لأن هذا معروف عندهم، لكن علمهم أمرا مخصوصا وهو انحناء الظهر ومساواة الرأس للظهر، ماذا وكيف يضع يديه على ركبتيه، هكذا السجود معلوم عندهم، نعم، بأنه وضع الجبهة على الأرض، لكن المصلي يجب أن يتعلم كيف يسجد السجود الشرعي، لا يعذر أحد مصلي بهذا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسيء صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. فلما تبين له أمره بقوله والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه، نعم. من ذلكم التوحيد، عبادة الله وحده، عبادة الله وحده، لا يعذر مسلم بجهل كيف يعبد الله عز وجل، يجب أن يتعلم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منهم الخلفاء 4 رضي الله عنهم علموا الناس كيف يعبدون الله عز وجل، علموهم أن من معنى لا إله إلا الله إخلاص الدين له، إخلاص العبادة له، هذا في الأصل أصل الدين. فهو أمر لا يعذر أحد بجهل، يجب على المسلم أن يسعى يتعلم أن الله وحده لا شريك له، وأنه لا معبود بحق سواه. بقيت فروع العبادة وأنواعها هذه نعم يتعلمها من أهل العلم. الثالث ما هو؟ ما تعرفه العلماء مثل أسباب النزول، كيف نحمل المطلق على المقيد، ما المطلق ما المقيد، هذه الآية مجملة ما بيانها تعرفه العلماء، هذه الآية عامة ما التي خصصها من الآيات، وما الذي خصصها من الآيات، خصصها آية كذا تعرفه العلماء. أو كذلك قد يكون مخصص من السنة، وهذه المسائل بحثها في أصول الفقه، فيبسط في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى. الرابع ما لا يعلمه إلا الله، هذه الغيبيات. فمثلا الناس يعلمون أن لأهل الكهف كلب، لكن ما اسمه، ما لونه، كم عمره، هذا لم يبين. فإذا من رام بيانه فقد أخطأ. العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الله عز وجل له عرش، لكن صفة هذا العرش، العرش في اللغة معروف سرير ذو قوائم، لكن عرش الرحمن ما صفته، هذا لا يعلمه أحد. جمع نعم جمع الجنين في بطن أمه، نحن نعلم أن الله عز وجل يعني معلوم من القرآن والسنة أن الجنين يجمع نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى غير ذلك من الأطباق، لكن كيف ذلك؟ الله أعلم به. قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، الاستواء في لغة العرب معروف بمعنى العلو الارتفاع، ويطلق أحيانا بمعنى الاستقرار، وهذا غير وارد في حق الله عز وجل، بمعنى العلو والارتفاع هو المعتمد والمعتبر في حق الله عز وجل، استوى على العرش ارتفع عليه وعلى عليه، لكن كيف ذلك؟ هذا لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله سأله سائل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله ساعة حتى علاه الرحضاء، يعني اشتد به العرق، لأن السؤال غريب لم يسمعه من أحد. ثم قال رحمه الله قولته المشهورة الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول في رواية غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال وما أراك إلا ضالا، فأمر بإخراجه، لم يقل هذا حرام عليك ليش تسأل كذا، لا، قال أنت ضال مبين. هو لو قال ما معنى استوى فسره الإمام له، لكن لما قال كيف استوى هذا لا يعلمه إلا الله. وهكذا، ولهذا فإن علماءنا وأئمتنا يقررون أن صفات الرب عز وجل معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة من حيث معناها وفق اللغة العربية، ولهذا يتكلمون في المعنى، ومجهولة باعتبار كيفيته، يفوضون الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، يؤمنون بأن صفة الرب لها كيفية، لكن هذه الكيفية غائبة عنا. نعم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في هذه المقدمة، وسيذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لكن نعجله لأن بعض الناس لا يحضر كلا الدرسين، طرق التفسير، الطرق المعتبرة المعول عليها في الكشف عما خفي من مضمون آي الكتاب الكريم أو كلماته أربعة. الأول القرآن نفسه، تفسير القرآن بالقرآن، فكثير من آياته ترد في موضع مجمل وتفسرها آية أخرى. من أمثلة ذلكم قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، الآية هذه الكلمات مجملة فسرتها آية الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، الآية فسرتها. وما ورد عاما واحتيج لتخصيصه تخصصه آية أخرى أو السنة. نعم، الثاني السنة، فالسنة عند أهل السنة تفسر القرآن وتدل على ما يدل عليه القرآن وتعبر عنه، فكثير من الأحكام جاءت في القرآن مجملة بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلكم الصلاة، الله أمر بالصلاة في أكثر من 80 آية من كتابه أمرا مجملا، وأقيموا الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، الحج كذلك، الزكاة بين النبي صلى الله عليه وسلم النصاب وبين الواجب في بهيمة الأنعام وفي الحبوب والثمار وفي النقدين كذلك. نعم، الثالث أقوال الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم هم وحدهم الذين شهدوا التنزيل وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم في ذلك أحد، فهم أعلم الناس بشرع الله كله، ومنه تفسير القرآن. الرابع تفسير التابعين، كلام التابعين مثل مجاهد قال فيه سفيان بن عيينة رحمه الله أو الثوري رحمه الله، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم، يكفيك. قال مجاهد رحمه الله عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما مرتين أستوقفه عند كل آية، هناك التفسير بالرأي وليس على إطلاقه، فالتفسير بالرأي لا يقبل في القرآن إلا إذا كان عن طريق الاستنباط، عن طريق الاستنباط بالنظر في سياق الآية أو سياق الآيات، فينظر في السياق سباقا ولحاقا فيستنبط من هذا. فيقول مثلا هذه الآيات هي في كذا، في قصة موسى، في قصة كذا، في قصة سياقه، يرد أولا إلى آخره، هذا يقبل. وليس الرأي وليس المقصود الرأي المحض. فهو إذن تستطيع أن تقول من تفسير القرآن بالقرآن، لك ملحق، هو قد لا يعرفه، وقد لا يعرف مجمل ولا مبين في هذا، لكنه إذا نظر إلى الآيات ربط بعضها وبعض ثم قال هذا المعنى، يعني فيما يظهر له، قد يصيب وقد يخطئ. نعم، لكن هذا مأمن، يعني بلغ وسعة، ما دام أنه يربط أول الآية بوسطها بآخرها ويستخلص، استنبط، إن أصاب فله أجران إن شاء الله، وإن أخطأ فهو معذور، ما دام أنه لم يتكلف من عند نفسه ويأتي برأي من عند نفسه. نعم، هذا السادس، التفسير بمقتضى اللغة العربية، مقتضى اللغة العربية، وهذا يتعلق بغريب القرآن. فيقول مثلا كلمة كذا معناها كذا، مثلا الفجر معروف الذي هو بداية النهار. نعم، قد يستدل بحديث. نعم، عشر، يقول عشر، عشر أيام، عشر ليالي، لكن ما المراد؟ عشر ذي الحجة أو عشر ليلة عشر من رمضان؟ هذا مرجوع إلى العلماء، ما هو اللغوي يقول لك وليالي عشر من عشر ليالي، الله أقسم بعشر ليالي معروفة، عشر ليالي، لم يقسم بتسعة ولا بثمانية، أقسم بعشر ليالي. فتحديد العشر المقسم بها هذا مرجع إلى أهل العلم، علماء السنة. نعم، فإذا تقرر هذا انتقلنا على بركة الله إلى تفسير هذه السورة التي يحفظها الأطفال من الذكور والإناث في السنة الأولى الابتدائية، وقد يكون قبل ذلك، لأن بعض الأسر، بعض البيوت تعنى بأبنائها وبناتها، فيعلمونهم من القرآن ويعلمونهم من الحديث، يحفظونهم وهم صغار، تجد يقرأ قل هو الله أحد، الفاتحة، المعوذتين، يحفظه صغير لم يلتحق بمدرسة. فإذا التحق بالمدرسة وإذا هو عنده كمية جيدة من حفظ القرآن وحفظ حديث، وهذا فضل من الله، نعمة، هؤلاء يغبطون عليها وينبغي أن ينافسوا فيها، لأنهم نشأوا أبناءهم على العناية بكتاب الله عز وجل، يحفظونهم من التوحيد، يحفظونهم مثلا معرفة الله، معرفة دين الإسلام، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظونهم هذا وهم صغار. هذه السورة يتقدم تفسيرها شيئان، الأول في سبب نزولها، جاءت أخبار لا تقل عن درجة الحسن بمجموع طرقها، يشد بعضها بعضا إن شاء الله، أن المشركين قالوا يا محمد صف لنا ربك، وفي رواية انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بقي الشيء الثاني، بل وثمة أمر ثالث، الشيء الثاني ما جاء في فضلها، فضل هذه السورة، في ذلكم أحاديثين، أحاديث في الصحيحين وغيرهما، أحدها عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار كان يؤم قومه، فكان فيما يقرأ لهم قل هو الله أحد، يعني يداوم عليها، فقالوا لماذا أنت تصنع هذا؟ إما أن تتركها وتقرأ غيرها، لماذا لا وأنت تكررها يعني؟ قال إن رأيتم أن لا أصلي فيكم فشأنكم، أنا لن أدعه. فلما زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه خبره، فقال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك. قال فلما سألوه قال إني أحبها، فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. هذا إخبار وحيدة وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون ذلك. فمن قال لنا أنه يحب هذه السورة نقول جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يرزقك ذلك، لكن نقول بحبها أو من أجل حبها أدخلك الله الجنة، لا، هذا ليس إلينا، لكن يعني ندخل السرور على قلبه. نعم. ونذكر له هذا الحديث يستأنس حتى يستأنس ويطمئن. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع جاره يقوم ليلته بهذه السورة قل هو الله أحد يكررها، فلما أصبح الصباح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له خبر جاره، قال وما يدريك أنها تعدل ثلث القرآن، وفي رواية والذي نفسي بيده أنها تعدل ثلث القرآن، يعني هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. فهذا أيضا دليل على فضلها. هنا سؤال، كيف تعدل ثلث القرآن؟ قال أهل العلم جل القرآن أو مدار جل القرآن على ثلاثة أمور: التوحيد والقصص والأحكام، فهي في التوحيد. نعم، هي في التوحيد، فكانت بها من هذه الحيثية تعدل ثلث القرآن وليس الثلث الذي هو عشرة أجزاء بناء على تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءا، وهو الذي استقر عليه أمر المسلمين. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان فيما يقرأ لهم يختم بقل هو الله أحد، فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم خبر صاحبه هذا، فقال سلوه لأي شيء يفعل هذا؟ قال يا رسول الله إن فيها صفة الرحمن فأنا أحبها، صفة الرحمن. نعم، صفة الصفة، وسميت هذا. نعم، أقول هذه الأحاديث الثلاثة مجموعها يفيد فوائد ثلاث: الأولى فضل هذه السورة، وأن محبتها من أسباب محبة الله للعبد. فالله سبحانه وتعالى جعل لمحبته عباده أسبابا عرفهم إياها بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تلكم الأسباب التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومنها المحافظة على الفرائض مع الاستكثار من النوافل. وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية عليها: لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا العبد الذي استكثر، والعبد اسم جنس لا فرد، يشمل الذكور والإناث من المسلمين، هذا العبد لما حافظ على فرائض الله، وأعظم فرائض الله توحيده سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، ويتبعه فرائض الدين العملية، وأعظمها الصلاة ثم الزكاة ثم صيام رمضان ثم فريضة الحج وسائر الطاعات الأخرى من فرائض، نعم، واستكثر من نوافل العبادات كالسنن الراتبة وصوم ست من شوال وصوم الاثنين والخميس والصيام يعني وتكرار الحج والعمرة والزيادة في الواجب عليه من الصدقة. فإذا كان الواجب عليه في من زكاة ماله 100,000، قال خليها المرة هذه 120، خليها 130، خليها 150، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، نافلة هذه. لما كان كذلك أحبه الله، وثمرة هذه المحبة أن الله يحفظه في سمعه وبصره ويديه ورجليه، وكذلك أنه يعطيه سؤاله، وإذا استعاذ به أعاذه من الشيطان الرجيم، شيطان الإنس وشيطان الجن. نعم. الفائدة الثانية جواز تكرار هذه السورة سواء مفردة أو مجموعة مع غيرها. والكثير من الناس لا يقوم الليل بها لأنه لم يعلم ذلك، فالقيام بها كما جرب يلين القلب ويقوي الخشوع، لأنه يكررها في كل ركعة من ركعات ليله 10 مرات، 15 مرة، 20 مرة، حسب نشاطه يكررها ويتأملها. فهو إلى جانب هذا ليس لا ينسى هذه السنة، تكون هذه السنة ثابتة في قلبه. الفائدة الثالثة جواز إخبار ولي الأمر الحاكم المسلم بما يجري في ولايته، سواء كان ذلك المخالف الذي يجري المخالف من قبيل أفراد أو من قبيل جماعة، وأن هذا ليس من الغيبة المحرمة بل هو مباح. هذا ما تيسر من تقديمه بين يدي هذه السورة. فعلى بركة الله، قل هو الله أحد. هذه الكلمة قل تفيد إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، ويكلم من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وصفة الكلام من حيث نوعه هو صفة ذاتية، وحده أن الله موصوف بالكلام أزلا وعلى الدوام، يتكلم سبحانه وتعالى، فليست صفته حادثة. هذه الصفة ليست حادثة لله، شأنها شأن جميع صفاته عز وجل وجميع أسمائه عز وجل، ليست محددة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن حيث أحاد الكلام وأفراده التي تحدث بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى ومشيئته، هذه فهو في بهذا الاعتبار صفة فعلية. نعم، وهذا له أمثلة، منها أنه كلم الملائكة فقال إني جاعل في الأرض خليفة، وكلم آدم صلى الله عليه وسلم حين نفخت فيه الروح ووصلت إلى أنفه عطش، فقال يرحمك ربك يا آدم، قال الحمد لله، فقال يرحمك ربك يا آدم، وقال الله سلم على أولئك النفر من الملائكة. وكلم موسى صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، قصة الإسراء والمعراج المعروفة. قل، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له فيما تضمنه هذا الخطاب بهذه السورة، وما كان في المعنى للاحتجاج به على المخالفين شرع الله عز وجل. فكل من هو أهل للخطاب يعقل، خاطبه الله عز وجل بما خاطب به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. نعم، قل. فكأن سائلا سأل ماذا يقال، فقال هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خمسة أوصاف وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها في هذه السورة. قل هو الله أحد، هو الله أحد، أحد يعني واحد، فرد في ربوبيته، فهو الخالق لكل شيء والمدبر له والمتصرف فيه. وما كان من فعل الملائكة عليهم الصلاة والسلام في تصريف بعض الأمور من الكون فهو بأمره عز وجل. قل هو الله أحد، وهو معبود جميع الخلائق، المعبود وحده. قل هو الله أحد، وهو أحد في صفاته وأسمائه. فما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الرب جل وعلا وصفاته وجب الإيمان به، وأنه حق على حقيقته، يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. هذا موضوعه في كتب العقائد. وأنا لا وأنا أقطع يقينا أنه يوجد في هذه الإمارة وغيرها من هذه الدولة من يشفي الغليل من يشفي العليل ويروي الغليل بشرحه في هذا الباب إن شاء الله تعالى، لأن المجال لا يتحمل عندي بسطا أكثر من هذا. وفي التنزيل الكريم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر سبحانه وتعالى أنه هو المستحق وحده للعبادة، لأنه ذو الكمال والجمال والجلال والقدرة التي لا تدانيها قدرة، فهو خالق كل شيء ومعبوده وربه ومليكه المتصرف به والمدبر لأحواله وشؤونه. قل هو الله أحد. الوصف الثاني: الله الصمد. الصمد اسمه سبحانه من أسمائه، ويتضمن صفة الصمدية كما أن أحد يتضمن صفة الأحدية لله عز وجل، واحد كما تقدم. وما معنى الصمد؟ الصمد هو المقصود الذي تصمد إليه الخلائق كلها لما استقر في الفطر السليمة أنه سبحانه وتعالى هو المنتهي في السؤدد شرفا وعلما وقدرة وملكا وتدبيرا وتصريفا، تصمد إليه في حوائجها كلها. الثالث: لم يلد. وفي التنزيل الكريم: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا فيما أخبر به الله سبحانه وتعالى فيما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من خبر الصحابة الجن رضي الله عنهم أهل النصيبين، لما حجب عنهم خبر السماء قالوا تشاوروا فقالوا: إن أمرا حدث في الأرض منعكم من استرق السماء، فبعثوا بعوثا فكان حظ الخير لجن الصيبين من تهامة. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح في نخلة فقالوا: أنصتوا، هذا هو، هذا الذي منعكم، إلى آخر. والقصة معروفة. لم يلد. إذن سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه ولا قبله، فهو الأول قبل كل شيء سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد. نعم، في الحديث الصحيح القدسي عن أبي هريرة في الصحيحين قال تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ولا ينبغي له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: إن الله لا يعيدني أو لا يبعثني كما بدأني، وليس إعادته أهون علي من خلقه سبحانه وتعالى. كما بدأ الخلق أول مرة يعيده، فليس شيء أهون عنده من شيء، كله قدرته سبحانه وتعالى شاملة نافذة ماضية، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ، نعم اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، كما أخبر الله عز وجل بذلك عن نفسه في غير ما آية من كتابه، صحت بذلكم السنة. وفي هذا رد على طوائف نسبت الولد لله عز وجل، إحداها اليهود قالت العزير ابن الله، والثانية النصارى قالت المسيح ابن الله، والثالثة العرب مشركة العرب قالت الملائكة بنات الله. هذا رد على هؤلاء وعلى هؤلاء، وبهذا يعلم أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، هي ديانة إبليس. تعرفون إبليس؟ تعرفون معروف لعنه الله، هي ديانته هو. فلم يأتي موسى صلى الله عليه وسلم باليهودية، ولم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم بالنصرانية، بل كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالإسلام. ألم تقرأوا قول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأين اليهودية والنصرانية؟ كذب هذا على الله وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام. فاليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل هم محرفة التوراة، كما أن النصرانية علم على طائفة من بني إسرائيل هم محرفة الإنجيل. فلا يضحك هؤلاء علينا، دعاة التخريب والخلق والمزج، أصحاب قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة الفاجرة الظالمة الملعونة. نعم، فدين الأنبياء هو عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام. وقد بسطت هذه المسألة ولله الحمد في مواضع كثيرة يعرفها بعض أبنائنا بينكم، ونشرت عنا في موقع ميراث الأنبياء وغيره. نعم، ولله الحمد والمنة، ما أتينا بشيء من جيوبنا، لا، من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما يضحك القوم علينا يقولون الديانات الإبراهيمية وما رمزي يقولون. نعم، وينشئون ما ينشئون من الدعوات والمراكز للتسامح بين الأديان وغير ذلك، كلها دين من عند الله، كذب على الله وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس من خلقه من يكافئه أو يماثله. نعم، لأنه هو الغني سبحانه وتعالى وهو القادر سبحانه وتعالى، فليس هناك كفؤ له يصنع مثل ما يصنع أو يكافئه على ما يصنع. نعم، انتهت السورة ولله الحمد والمنة. كم باقي على العشاء؟ إذن اعرض ربع ساعة. طيب تفضل اعرضوا ما تيسر من الأسئلة، إن شاء الله إمامنا يزيدنا 5 دقائق لعلها تنتهي إن شاء الله مع الإقامة. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات النافعة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قال وأن يزيده علما، اللهم آمين. هذه أسئلة واردة كثيرة، نقدم منها ما يتعلق بموضوع ثم الأول فالأول على حسب الوقت. هذا سائل يقول: بعض الناس يشغل شريط القرآن في جلب البركة في المحل أو الدكان، فهل هذا صحيح؟ القرآن أنزل لثلاث مقاصد، هي جل مقاصده، وقد ذكرتها لكم في درس العصر. نعم، ولم ينزل من أجل أن يوضع الشريط أو تكتب آياته للبركة، لا أبدا. لا أعلم حتى هذه الساعة هذا معهودا عند سلفكم الصالح. نعم. وهذا السائل يقول: ما رأيكم بمن يفسر القرآن بلغة العامة؟ هذا لا يجوز، وإنما إذا رأى أن يبسط يدخل كلمات تبين الشيء من التفسير فلا بأس بهذا، لكن كونه يجعل اللغة العامية هي تفسير للقرآن هذا خطأ. نعم، إن كان ناصحا محبا لقومه فليقرأ عليهم من تفاسير السلف مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي من المعاصرين، الشيخ ابن سعدي رحمه الله، تفسيره مواعظ وفوائد، ثم يشرح هذا باللغة العامية لا بأس. نعم، يشرح كلام المؤلف يقول مقصود كذا. نعم. هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال إن الله تعالى خلق القرآن في السماء وأنزل إلى الدنيا وأنزل إلى الدنيا على محمد؟ كيف ماذا؟ أن الله خلق القرآن في السماء وأنزل إلى الدنيا على محمد. سبحانك يا ربي، هذا بهتان عظيم. القرآن هو وحي الله وتنزيله، تكلم به سبحانه وتعالى، وهذا ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأئمة، فهذا القول محدث وهو كلمة كفر، يجب على صاحبه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا. وإن نشره وأشهره بين الناس فحقه أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم. نعم، جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونحبكم في الله، هل تفسير التابعي يعتبر حجة أم ليس بحجة؟ تفسير من؟ تفسير التابعي، هل يعتبر تفسير التابعي حجة؟ أولا أحبك الذي أحببتنا من أجله. تفسير التابعي عرفتم ترتيبه، هو الطريق الرابع، فإذا لم يوجد تفسير للقرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا بكلام الصحابة رجعنا إلى كلام التابعين، أما إذا وجد واحد من هذه فهو يغني. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما هي أفضل التفاسير للطلاب العلم المبتدئ أو لطالب العلم المبتدئ؟ طالب العلم المبتدئ أنا لا أنصحه بالقراءة في كتب التفسير، وإنما يتلقى عن أهل العلم ويدون ويسجل فيحصل على خير، أما أنه يبدأ بادئ ذي بدء في كتب التفسير فهذا خطأ. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: أريد أن أقرأ كتاب تفسير على أهلي أو بعض العامة، فما هو أنسب كتاب في رأيكم حفظكم الله؟ تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله مناسب. نعم، هذا سائل يقول: بعضهم يقول أن القرون الأولى هي أفضل القرون من حيث الدين فقط، أما القرون التي أتت من بعدهم هي أفضل من حيث العلم الدنيوي، فهل هذه العبارة صحيحة؟ العلم الدنيوي ما ليس فيه فضيلة، المفروض الكفايات، الطب، الهندسة، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، هذه من فروض الكفايات، إذا احتاجها المسلمون وقام بها البعض كفى. أما علم الدين فهذا حاجة كل مسلم بقدر ما يعبد به ربه، هذا فرض عين. والقرون الثلاثة الأولى جاء تفضيلها مطلقة لما سبقت به من قرب النبوة، فقرن الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم، ولما تعلموا وعملوا، تفضيل مطلق. فهذه فلسفة، هذا يعني هذا من المحدثات. نعم هذا من المحدثات. ثم أيضا الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، سواء من حيث الكسب، من حيث التعلم، الأصل فيها الإباحة، كما قال تعالى. ومن أدلة ذلكم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، إلى غير ذلك من الآيات. في الحديث: كل واشرب والبس في غير مخيلة ولا وتصدق في غير مخيلة ولا شرف. نعم. فهذه فلسفة وتعدي على نصوص الشرع. نعم فاحذروها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز ترجمة الآيات القرآنية إلى اللغات إلى لغات أخرى ليسهل على المسلمين الجدد حفظها؟ فمثلا يكتب الحمد لله لكن بحروف إنجليزية، مثلا الحمد لله كذا. التقيت مرة بكوريين، يوم كنت في مركز الدعوة بالمدينة، جانا أمر من سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كان هو رئيس البحوث العلمية والإفتاء، وكنت أنا في ذلك الوقت أعمل في نفس المركز. فالتقيت بكوريين يقرؤون قراءة فصيحة، نحن ما، فقلت كيف؟ قالوا: هذا القرآن مكتوب بلغتهم، فإذا كان من هذا القبيل تكتب بالحروف التي يعني يعرفونها، هذا لا بأس به، هذا لا يسمى ترجمة حرفية. الترجمة الحرفية شيء آخر، وهذه فيها خلاف قوي بين أهل العلم، ولعل الأكثرين فيما وقفت عليه يمنعونها، وإنما أجازوا ترجمة المعاني. نعم. وهذا سائل يقول: ما معنى التغني بالقرآن؟ وما حكم قراءة القرآن بالمقامات؟ التغني هو تحسين الصوت بشكل يجذب السامع ويجلب له الخشوع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى مكة عام الفتح قرأ سورة الفتح يتغنى فيها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هكذا. نعم. وأما المقامات فأنا لا أعرفها في الحقيقة، لكن لم أعلم صاحب سنة يقول القرآن يقرأ بالمقامات. المقامات معروفة في الغناء العادي، في النثر. نعم. فالمقصود أن المسلم يقرأ القرآن بصوت حسن، يحسن صوته بالقرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: تغنوا بالقرآن. وقال: حسنوا أصواتكم بالقرآن. ودخل المسجد ذات ليلة فرأى أبا موسى رضي الله عنه يصلي، فقال فلما أصبح قال: يا أبا موسى، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لو رأيتني حين استمعت إليك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. نعم، يعني اجتهدت في التحسين أكثر. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: ما رأيكم بارك الله فيكم في من يفسر القرآن بالنظريات الفلكية؟ كيف يا شيخ؟ يفسر القرآن بالنظريات الفلكية. هذا لا يجوز، هذا عمل محدث مخالف ما أجمع عليه أئمة الإسلام من الطرق التي ذكرتها لكم، وسيذكرها الشيخ محمد رحمه الله، نقرأها في كتاب الشيخ محمد رحمه الله في دروس العصر إن شاء الله، لعله غدا أو بعد غد. ومثل شيخنا يقولون التفسير بالعدد، تفسير أعداد السور والأرقام التي في القرآن، كل هذا محدث ما لم يكن من الطرق المعتبرة والمعتمدة عند أهل الإمامة في الدين، هذا تفسير محدث فلا يجوز. هذا تفسير بالرأي المجرد وهذا حرام. هنا سؤال يقول هل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟ يجوز ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. هل يشرع أن تقرأ على الممسوس سورة ياسين 7 مرات؟ من أين هذا العدد؟ فالذي يعرفه تقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين، وتقرأ أيضا يتخير من الآية التي فيها وعيد شديد، نعم، على العصاة، هذا الذي يعرفه. نعم. هذا سائل يقول إنه يبعد عن مسافة لا تبلغ مسافة القصر، وزوجة أخته تريد أن تحضر، فهل له أن يأتي بها؟ كيف؟ فهل له أن يأتي بها إلى الدورة؟ زوجة أخته في مكان لا يبعد مسافة أخت زوجه أو كيف؟ زوجة أخوه، زوجة أخيه، ليس محرما لها هو. نعم، لكن المسافة ليست مسافة السفر يعني. القصر يعني مسافة صوابنا غير محدودة، بل مرجع ذلك إلى العرفة والضرب في الأرض، ما يعتبر ضربا في الأرض فهو مسافة قصر، المقصود أنها نعم، لكن إذا كان فيه مسمى البلد، محيط البلدة مثل محيط رأس الخيمة، محيط دبي، وكانت مع نسوة، أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بذلك، مع أنه لا ليس من السنة سفر المرأة للدعوة ولا للعلم، هذا ليس من السنة، لكن إذا رافقت ذهبت إلى مكان برفقة محرمها أو زوجها فجلست لأخواتها يعني تعلمهن وتتعلم من العالم منهن، هذا لا بأس، أو كانت مريضة فسافرت من أجل العلاج وكان فترة إقامتها ومراجعة المستشفى تحضر دورة علمية فلا بأس، أما أن تقصد السفر من أجل الدعوة والعلم فهذا خطأ. نعم هي لا تنشئ، لكن إذا كان محرمها أو زوجها أو زوجها أنشأ السفر فلا مانع أن ترافق، أما أن تنشئ هي السفر استقلالا فهذا خطأ، ليس من عمل السلف أبدا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل ثم أيضا ولله الحمد المواقع السلفية ومنها منتدى الوحيين وموقع مغرفة الأنبياء وهو بوابة السلفيين والحمد إلى العالم، والقائم عليها أخونا صاحبنا وتلميذنا أبو زياد خالد بن محمد بن عمر باقيس، وهو مرافق لي في هذه الدورة، الحمد لله يعني العلم يصل للبيوت. نعم هناك منتدى الوحيين كذلك له جهود نعم في هذا السبيل. نعم. وهذا يقول أشهد الله أني أحبك، يقول هل قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد هو بمعنى قوله تعالى هل تعلم له سميا؟ أعيد السؤال، أبعد الميكروفون يا شيخ، أبعد المذياع شوية عنك، اقرأ. يقول هل قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد بمعنى قوله هل تعلم له سميا؟ ما أظنه يدخل يعني إذا كان ضمنا السمي بمعنى المماثل، لكن السمي في لغة العرب من يشارك في الاسم، فمثلا أحمد وأحمد، عبيد وعبيد، إبراهيم إبراهيم، حتى أدركنا عوامنا لا ينادي سميه باسمه ويقول يا سمي يا سمي يا سمي من باب الاحترام يعني، نعم. لكن إذا فسر السمي بالكفؤ أو المسامي يعني المداني فمن هذه الناحية صحيح. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز؟ ونسيت أقول لك أحبك الذي أحببتنا من أجله. نعم. هذه كثيرة وردت شيخنا ونحن كذلك نحبكم في الله. عن ماذا؟ وردت محبة الشباب لكم في الله عز وجل كثيرة. جزاهم الله خيرا. نعم. يقول السائل هل يجوز أحبهم الذي أحبهم الله كما أحبون أحبون له. نعم. يقول هل يجوز قول اللهم إني استودعت عيالي وزوجتي فإنك لا تضيع ودائعه؟ استودعتك لا بأس إن شاء الله، يعني حينما يسافر يقول استودعتك ربي أهلي وذريتي. نعم إن شاء الله، أرجو أنه لا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل تقرأ سورة بعد سورة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ نعم صح هذا وثبت. نعم. فنحن نفعل هذا ولله الحمد. ألم تروا أني قلت شيئا بعد التكبير الأولى؟ نعم. وأسمعت لعل من خلفي سمعني أقول هو الله أحد. إن شاء الله أن يغفر لهذه الجنازة ولسائر أموات المسلمين. يقول هذا السائل من معه مال من بيع باطل فماذا يفعل بهذا المال؟ له ما سلف منه وما نعم وما بقي بيده يتخلص منه، إن استطاع رده إلى أهله رده ولو عن طريق المعاريض، كان يقول يا فلان هذا مال لك عندي قديم الآن يسر الله فارده عليك، وإن لم يستطع بأن لا يعرف أهله مثلا أو الشقة بعيدة لا يمكنه الوصول إليهم تصدق به عنهم. نعم. وهذا يقول هل يصح أن يقال إن مرتبة العبودية أفضل من مرتبة الرسالة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هو عبد الله ورسوله كما وصفه ربه عز وجل. الأذان لا بأس تابع بعد إن شاء الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. اللهم احمد إلي وإلى يا مصطفى القلوب صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ أحمد تابع. جزاكم الله خير شيخنا. هذا سائل يقول هل يجوز كتابة صلى الله عليه وسلم برموز كطلعم وصاد وغيرها؟ كيف؟ هل يجوز كتابة صلى الله عليه وسلم مختصرة برموز كطلعم وصاد؟ هذا لم يعرف عند علماء عند العلماء المعتبرين، هذا اصطلاح حادث فأرى تجنبه. نعم. ثم هو يعني إذا نظرت ليس له معنى، ثم هذا أمر مقصود، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر مقصود، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تتضمن الأمر بهذه السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول هل يجوز الدعاء بقول يا رحمة الله؟ الصفة رحمة الله صفة، مثل عزة الله قدرة الله، فالصفة يدعى بها ولا تدعى، الصفة يدعى بها، فتقول ربي أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، أسألك بقدرتك أن تفرج عني كربتي، وهكذا. أما قول يا قدرة الله أغيثيني، يا رحمة الله أعينيني، فهذا خطأ ومحرم. ونقل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الإجماع على كفر يعني من يدعو بالصفة، من يدعو الصفة، من يدعوها لا من يدعو بها، فإذا هي يدعى بها ولا تدعى، بخلاف الأسماء يا رحمن يا عزيز يا حكيم، نعم، فيتدعى أسماء لله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز قول الداعي في دعائه يا من أمره بين الكاف والنون؟ وهذا أنا لا أعلم له دليل حتى الساعة، لكن إذا قال يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ثم يشرب ربه لا بأس بذلك، أمر بين الكاف والنون هذا يعني أنا لا أعلم له حتى الساعة ما يدل عليه، لا من قرآن ولا سنة ولا من قول صحابي ولا من قول عالم جليل، لا عالم سنة لا أعلم هذا. سائل يقول: ما هي الأمور التي لا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها في التفسير؟ طالب العلم كما ذكرت لكم قبل أنه لا يبدأ بالتفسير، يعني المبتدئ، فإذا أراد أن يبدأ بالتفسير فليقرأ على عالم. إن أراد كتابا معينا مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، ينظر عالما عنده ساعة ويقرأه عليه. نعم. وإذا كان هناك من أهل العلم من يفسر، يجمع من كلام أهل العلم ويفسر، فليسجل عنه هذا وليقيد. نعم. وتكون عنده حصيلة علمية جيدة في التفسير. هذا سائل يقول: عند دراسة التجويد وأحكام القرآن في المصحف، هل يجوز لي التعليم أو الإشارة على الآيات القرآنية بهذا إظهار وهذا إدغام ويعلم عليها؟ يعني هذا أرى أن يجعل له كراسا يكتب رقم الآية، حدد السورة وما كان الآية منها، كان الآية منها، ثم يشير بهذه الإشارة. أما القرآن فلا يخلط بشيء. نعم. وهذا يقول: هل يسن رفع اليدين بعد دفع الميت في الدعاء؟ بعد دفنه الميت الذي أعلمه حتى الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، وإن كانت امرأة قال كذلك: سلوا لأختكم. فيقال: اللهم ثبت. وكل إنسان في نفسه يدعو. أما التجمع حول القبر والدعاء هذا لم يفعل، يعني لم أجد سنة حتى الآن في هذا الباب. نعم. هذه أو هذا يقول: ما معنى كلام العلماء أو مقولة العلماء: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه؟ هذه ظاهرة، العبارة واضحة، يعني الذي يتتلمذ على الكتب وحده ولا يتلقى العلم عن أهله فهذا يكثر عنده الخطأ ويفحش ويقل عنده الصواب، بخلاف الأول الذي تلقى عن أهل العلم ما تيسر له من الفنون فهذا يكثر صوابه، والخطأ لا يسلم منه أحد، لكن خطأ يكون قليلا بالنسبة لخطأ الثاني. نعم. وهل تنطبق هذه المقولة على من يتعلم على الأشرطة ويسمع منها؟ هو الأصل التلقي من أهل العلم وشافها، بأن يجلس طالب العلم أمام شيخه ويأخذ عنه، لكن في حال العجز وعدم القدرة لسبب من الأسباب فالأشرطة مفيدة. أقول الأشرطة مفيدة. نعم. هل يؤخذ العلم ممن لم يزكه أهل العلم؟ هناك أمور بسيطة، إنسان تعلم فجلس لأهله يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر حسب استطاعته، ومما يعلمهم توحيد الله عز وجل وأنه لا معبود بحق إلا الله، ويعلمهم كيف يصلون وكيف يتوضؤون، هذه أمور بسيطة ما تحتاج إلى تزكية. لكن العلم العميق، علم المسائل الكبار، هذا لابد من شهادة علماء له. يروى عن الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي، قالوا: ولو لم يأذنوا لك؟ قال: ما أفتيت. نعم. وهذا يقول: هل يصح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؟ مشرع عن الله، لا من عند نفسه، ويصب أنه مشرع، والله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو مشرع. نعم. وهنا سؤال يقول: هل يصح أن يقال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها مراهقة أعوذ بالله. هذا قول واحد من علماء النفس والآن خفي الحمد لله، كان يظهر في التلفاز السعودي وفتن الناس به، اسمها ظن طارق الحبيب أو كذا، صدرت من هذه الكلمات والظاهر إن كبت ولله الحمد. نعم، هذا خبر مجنون. يعني أنت صاحب علم نفس، ما الذي دخلك في العلوم الشرعية؟ لماذا؟ نعم، هذا يعني الحقيقة حق هؤلاء الذين يطلعون على الناس وليست لهم صلة بالعلم الشرعي، لا يعرفونه. هناك مدني بلدي لي لا أجد غبابة، صالح المغامسي في علوم الشرع أجهل من حمار أهله، والله جاهل بالشرع. نعم، تخصص يقول لغة عربية لكن فتن الناس به. نعم، عنده طوام وبلايا. نعم، فأنا أحذر والله منه ولا كرم تعي. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: أشكل علي قول بعض السلف إن من علامات الزيغ أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. كيف من علامات إيش؟ إن من علامات الزيغ أن تنكر علامات ماذا؟ الزيغ. الزيغ؟ نعم. أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. هذا يفسر بمن يتأرجح ويتلون في دين الله، فالأمور التي هي من دين الله من السنة يتنكر لها فينكرها بدل ما كان يعرفها، والأمور المنكرة المحدثة يتشوف إليها ويطلبها، هذا هو معنى. جزاكم الله خيرا. هل يجوز تسمية البنت بيقين؟ هو الحقيقة إخواننا الأعاجم بعضهم عنده عقيدة، وهو أنه إذا ولد له مولود ذكر أو أنثى فتح المصحف وأي آية يجي عليها إصبعه يسمي باسمها. فمن الغرائب في هذا واحد سمى يعني مسمى من الخاسرين، وجد في القرآن من الخاسرين، فأولئك من الخاسرين. ثم بعد ذلك تبين له قال أدخل عليها كلمة ثانية: ليس من الخاسرين. ويقولون والله أعلم أنا في نفسي من شيء، أخوان أحدهما خير البرية والآخر شر البرية، لا يحدث أكيد. الحقيقة يعني الأسماء، أسماء المسلمين والمسلمات، فمثلا تسمى البنت مثلا بالأسماء المعروفة في العربية وفي الإسلام: سعاد، منيرة، وأمهات المؤمنين عائشة، زينب، حفصة، جويرية، وأسماء أخرى مثل ناجية، نجوى، هكذا يعني أسماء كثيرة، حفصة، صفية، وهكذا أسماء كثيرة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي الأمي الذي علم المتعلمين؟ الله وصفه قال بأن النبي الأمي، لكن كيف علم المتعلمين؟ يعني ما أدري والله، هذه لا أعرف لها معنى. فالواجب وصفه سلم بما وصفه الله به: عبد الله ورسوله، النبي الأمي، نبي أمي. نعم، الله قال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر. نعم. وهنا سؤال يقول: ما هي كيفية العزاء الصحيح وحكم الاجتماع عند الميت أو بعد عند أهل الميت؟ كيف؟ ما كيفية العزاء الصحيح؟ العزاء؟ العزاء، العزاء. العزاء. العزاء في اللغة أو التعزية معنى التسلية، وشرعا هو تصبير المصاب وتسليته بما يحمله على الصبر والاحتساب. وها هنا أمران، الأمر الأول الدعاء للمصاب، وكذلك يعني الدعاء بعظيم الأجر والثواب، وأمره بالاحتساب الصبر، كذلك الدعاء للميت إن كان من المسلمين يدعى له ويستغفر له. الثاني الطعام، هذا له حالتان، إحداهما أن يصنع المعزون طعاما للمصابين، وها هنا طريقان في تقديمه، إحداهما أن يذهب بطعامه المصنوع لهم ولا يدعو أحدا ولا يجمع أحدا، ومن حضر موافقة فلا مانع أن يأكل، أو يدعوهم في بيته، ولعل هذه أفضل، فهو مجرب لما فيه، مجرب في إدخال السرور وذهاب الحزن وتوسعة الصدر، لأن هذا بدعوته إياهم إلى بيته وتقديم وجبة الطعام لهم، هذا أبعدهم عن مكان الحزن الذي يحتمل تجديده ما بين الساعة والساعة. وفي هذه الحالة يدعو الأخيار والطيبين إلى حضور الطعام لمؤانسة هؤلاء، وقد جرب هذا بعد وقت ليس بالطويل، وإذا بالمصاب يضحك ويتكلم ويستمع إلى ما يقول هؤلاء، وهو يأتي بأشياء من عنده كأنه لم يكن محزونا، ولله الحمد. جرب هذا، والله أنا شخصيا جربته، دعوت مصابين إلى بيت الوالد رحمه الله وصنعنا لهم ما تيسر من الطعام، والله يا إخوان ما مضى وقت يسير لو الرجل نفسه عم هؤلاء المصابين يضحك معنا ويتكلم معنا ويحكي معنا كأن لم يكن به شيء بالأمس. هذا هو المشروع. أما ما يصنعه الناس من إقامة السرادقات والمخيمات، اختار المكان الواسع وجلب الأطعمة والتجمع، فهذا من النياحة المحرمة. أخرج أحمد وابن ماجه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة. نعم، وليس للتعزية وقت معلوم ولا مكان معلوم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم الآن لقام الدعوة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكرا.